sevindi. Ben ayrıca çok sevindim seni. Evet. Hatta hemen geri kere bak. Şimdi sizden bak. Hadi. located below the largest on the Irish side and a few hundred right here. Look at the way. شمال البداية الأفضل لغة بتتعلم في معلمها اللي يدخل يدخل لغة العربية. مش عايزة أعمل الباب بس مش هتشوفوا ناس كتير. الكالسيوم متوازن. شوفوا الازاي؟ واضح جدا. مع ان الاثنين سبحان الله جنب بعض، ورايا جنب بعض. طيب تعالوا صفارة، يبقى ده كده احنا قلنا دلوقتي اللي هي ايه؟ هي ايه الاطفال؟ وهذه الهرمون اللي هي ايه؟ ده كده احنا قلنا دلوقتي. ندخل بقى على الفانكشن اوف ثايرويد هرمون. تعالوا صفارة ايه هي الفانكشن بتاعت، على فكره انا جاهزه برضه لما اقول ثايرويد هرمون تيجي فوق، لما اتكلم عن ثايرويد هرمون عشان الناس بس ما تتلخبطش. دلوقتي احنا اتفقنا في نوعين، في تيجي فوق اللي هما ثايرويد وثايرويد ثايرويد. لما اقول كلمه ثايرويد هرمون يبقى انا حافظهم هما اللي هما مين ومين؟ تمام. لكن الثاني هجيب اسمه اللي هو الغلط دي اللي هو مين؟ شاذلي. عشان بس لما اقول لك فانكشن ثايرويد هرمون مش تقصد انت واحد فيهم يا دكتوره، لا، لما اقول ثايرويد هرمون يبقى مجازفه انا قصدي مين؟ تعال شوف الفانكشن اوف ذا تشيست فول او الفانكشن اوف ذا ثايرويد. انا لسه اول كلمه قايلها ان هي علاقه بايه؟ تمام؟ ودي ميتابوليك اكتيفيتي. ف انكريز ذا ميتابوليك اكتيفيتيز ان ذا سيل اند انكريز اوكسجين كونسامشن. يعني ايه؟ احنا لما الخليه نودي لها اوكسجين تبدا تستخدم هذا الاكسجين فور ها؟ تعمل ايه في جسم الخليه؟ اي خلايا في فيها اكسجين تعمل ايه؟ تبدا تستخدم الميتابوليك تحرق اللي جواها الكسور، تبدا تطلع منه ايه؟ ف معنى كده ان هو ثايرويد هرمون سواء في الكسور دي علاقه ان هم بيزودوا الاكسجين كونسامشن، يعني بيزودوا نقول الاكسجين جوه هذه الخلايا عشان الخلايا تستخدمها فور ايه؟ انرجي. طيب الافكت الثاني بتاعه اندروس they are essential for normal growth for bone growth and fetal development. الثايرويد هرمون مهم للجروث خصوصا للبون وللفيتال ديفلوبمنت. هنخص ثلاث اربع عشر عشرين خط الف خط تحت كلمه ايه اللي جاي بعد كده؟ خط تحت كلمه نيرف سيستم ديفلوبمنت يمكن 1000 مليون خط. دي من اهم الفانكشن فور سيانسي فور، اهم الفانكشن مش في سي فور اللي هو النيرفس سيستم. وبعد شويه لما نيجي نتكلم على السيريز هنعرف ايه الفرق بين وبين السيريز. دي بروموت جروث اند ديفلوبمنت اوف ذا نيرفس سيستم. سيكشوال فانكشن زي ار سيكشوال فور نورمال سيكشوال فانكشن، يعني بالنسبه للسيريز بعد كده هيبقى ليها افكشن في الدوره في الاولاد وهكذا ايه اقرب. لكن طيب سارك ماسكر سيستم دي افكت على الهارت ريت، افكت على الارتيريا بلاد بريشر. الافكت على الهارت ريت ان هو والهينا بريشر كل ده يعمل لهم ستريس، يزود الهارت ريت، يزود الهينا بريشر، يزود الميكاردر كونتراكتيفيتي، يزود الكاردر اوتوبوت. كل ده بيزيد تحت تاثير الثايرويد هرمون اللي هو تي 3 وتي 4. ركزوا معايا بس في الارتيريا بلاد بريشر عشان دي كده حاجه عايز اقولها، مش كذابه صح صح، في ناس هنا ما شاء الله عايزه تفهم كده. وبتزعل من كلمه جسم الشوك كفايه عليكم كده، لا انا ما بقولش كده لاني عارفه ان الوقت جاي، ما بقولش ان انا خلاص بس يعني على الوقت الفاضي. لكن لو في ناس عندها الشغف ان تفهم كل حاجه ده كويس طبعا. يعني السؤال ان انا ممكن اقطع ولو مش عايزين برضه انا مش هقطع، ممكن مش هقطع. فانتوا عايزين ايه؟ شوف في ناس كتير بس عايزين تفهم كل حاجه، الموضوع مش واضح، مش عايزين تفهم كل حاجه. في ناس تانية لا، في ناس على قد بس تبع الدكتوراه مشكلة واضحة، لا يعني بقى عندي كتاب. ولكن لو في بعض الناس عندها الخوف انها تعرف في مثلا انا معروفة زي الخوف ايه؟ انا كسبانة فيها ايه؟ كسبانة فيها ان هو ها؟ يزود الدكتور وبيقلل الدكتور. انا مش عايزة امارس المجالات، عايزة تيجي الناس تبدأ على الحلقة اللي طبعا 10 دقيقة. فاهمين يبقى الهرمون من الهرمونات اللي بتزود لي ها هو قال معايا الهرمون الوحيد اللي بيحمي الهايبوغلايسيميا الانسولين. فقال هايبوغلايسيميك هرمون من الوحيد الهرمون الوحيد اللي بيخلي لك السكر بتاعك يعني في مثلا في سكر كان عالي هو من هذه يبدا يتقطع بمراره بعمل له التكليف اللي هو الانسولين. فقال لي هايبوغلايسيميك اي هرمون تاني يجي على بالك فضل القاعده دي اي هرمون تاني احنا ذكرنا واحد في الحلقه اللي فاتت فاكرينه الجروث هرمون فاكرين اي هرمون تاني يجي على بالك هتعتبره هايبوغلايسيميك يعني بيدور بلد الجلوكوز تاني احفظها قاعده كل هرمون اغلبها يعني هايبر بيدور بلد الجلوكوز الهرمون هو اللي ربنا حاطه في جسمك يعمل هايبو يعني يقلل بس الجلوكوز وبس عشان لما هناخد في جسمنا فضلت البنكرياس هنعرف ان المريض اللي عنده نقص الانسولين هيحصل له ايه؟ دايابيتس. طيب يبقى عشان بس الناس بترجع تسال ازاي هو ده خط مواصلات؟ ازاي هو مش عارفه ايه؟ من اجل المحصوله الزياده المحصوله الزياده في الجلوكوز تحت الاكسبيرينس طلب الخطوه الاخيره اللي هو بيعمل ها جلوكوجينيزيس يعني هو بيزود لي كميه خارج جدا من الجلوكوز من مصدر ثاني غير الكربوهيدرات اللي هو بروم حمايه واخد او بروم ها كانسر. طيب الحاجه الثانيه هي الكبت على البروتين يا شباب بيعمل ايه؟ بيقعد انابوليك يعني ايه انابوليك؟ يبني ان يهدم يبني. طيب ان هو في الطبيعة أو في النورمال النورمال أنا عرفت الشخص الطبيعي إن شاء الله ربنا يجيبه يعمل إيه؟ يبني. طب تعالوا نشوف كده بقى العكس لو الهرمون ده بقى إكسس يعني إيه إكسس؟ لو في عيان هنشوف بعد شوية إن شاء الله العيان ده عنده ثايروكسيكوز يعني عنده هايبر سكريشن للثايرويد هرمون ده بالعكس ده تلاقيه بريسنت مش هتلاقيه بريسنت إيه بريسنت؟ لان هو عمال بقى ايه بقى يكسر البروتين على العكس تاني يبقى الهرمون بتاعنا في النورمال اناول هو بيشتغل ايه؟ ها؟ انابوليك. لكن لو الهرمون ده زاد وافرازه بقى اكتر زياده هيبقى ايه؟ ها؟ كاتابوليك. على مثال زي انهانس فور انتروبيت اوف فات كابوليزم موبيلايزيشن اوف فات فروم ذا ستور يحرك الفات من ايه الستور بتاعت الفات؟ ايه الصور ايه البحث بتاع الكلام؟ ادي جوز تشو بحث ادي جوز تشو او اللي هي الاماكن زي التسميد القطب التسميد البريد دي اماكن مش فيها فات. طيب انكريز ذا بلازما فري فاتي اسيد ديبليشن اوف ذا فات ستور اكسلريت ذا اوكسيديشن اوف فري فاتي اسيد باي سيل انكريز بلازما كوليسترول. عايز احط الف حط تحت كلمه كوليسترول هنشرح دلوقتي ايه؟ ركزوا معايا لو سمحتوا، انا قلت ايه دلوقتي؟ هو بيعمل نوبلايزيشن للفات، يعني المحصله بتاعت الخواص كلها انا شرحتها، وزود ايه بالفات؟ افهم معايا، في حاجات بتتكتب على بعضها، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حرم الفات من الصور، ماشي، زود الفري فات الاسد، تمام، ها؟ ديبليشن يعني ايه؟ يعني خلاص مفيش عندي صور كتير. يعني كل الفات عندي في الدقيق اللي في الفري في البلازما في الفات الادم وضيف على هذا انه بيقلل مين؟ طب ازاي؟ هقول يا دكتور يعني هو بيدور كل حاجه في الفات الفري الفات الادم و و يجي عند الدكتور يقلله او يلقاه ايه التفكير؟ هقوله معلش التفكير عشان بس محتاج يعرفه الكوليسترول الوحيد اللي هو بيقلله ليه؟ ان الكوليسترول ده جزء من الفيروس لكن على العكس بيقلل ايه؟ طب ليه؟ يعني ان الكوليسترول ده الوحيد اللي هو بيتسحب وبيحصل له اكسكريشن او بيحصل له من الجزء من مكونات ايه؟ الميه. لما انا اتحول للدم واديله الميه مبقاش خطوره ان هي تاكل الدم. فهمناها كده؟ الفيتامين برضه اسمه معايا الفيتامين دي ار نيسيسري فور سيماتيك كونفرجن اوف كاروتين تو فيتامين اي. ايه الكلام ده؟ فيتامين اي قبل ما يبقى فيتامين اي الخطوره اللي احنا نعرفها هو اصلا كان حاجه اسمها كاروتين. فيتامين اي قبل ما يبقى هذه الصوره اللي هي النهائيه فيتامين اي كان اصلا اسمه ايه؟ كاروتين. عشان يتحول من كاروتين الى فيتامين اي لو انا هعمل كده سهم لو هعمل كاروتين سهم هحوله الى فيتامين اي عايز احط ايه على السهم؟ احط انهي هرمون؟ لو انا تخيلنا صوره معدل انا عايز احول ايه؟ عايز احول الكاروتين الى ايه؟ فيتامين اي. وهعمل سهم هجيب الكاروتين واحوله الى فيتامين اي. مين اللي هيساعد تحليل البروتين الى فيتامين اي؟ تمام، يبقى البروتين يتحول فيتامين اي بوجود السيتوسين 4. عشان كده بنقول ايه؟ لو في شخص عنده نقص في الهرمون، طبعا يا جماعه البروتين ده لونه اصفر اسمه ايه؟ يلو. البروتين ده لونه يلو. فعشان كده العيان بتاع الهاي بوك العيان اللي عنده نقص البروتين مش هيتحول الى مين؟ فيبقى لون جلده مصفر. جلد الدم اصفر ليش؟ معايا؟ We effect our inspiration, we increase the rate of effect of inspiration. We effect our GI, the more increase appetite and food intake. من فضلات تساعد على بس الرسل بطريقة ويأكل كويس. Appetite يعني شهية. Appetite and increase food intake. بيزود او بيخلي المدرك بتاع الجي اي كويسه تمام اللي هي حركه الامعاء يعني والجسم. تعال نشوف بقى كنترول الهرمون ده ازاي احنا او ازاي يعني نديه كنترول عليه او تيرويش عليه. خلاص تمرين دول اول حاجه هي التاتش تمرين ولا لا؟ بتخرج من هنا التاتش ايوه يبقى الانتيريور ريليز فروم ذا انتيريور سيبل جلاند تنشن فور بلوك ثايرويد جلاند انكريز ثايرويد هرمون تستوس اند ريليز يعني دي اتش ذا نير لكل خطوات تصنيع الثايرويد هرمون. السكريشن بتاع دي اتش نفسه ستيموليتد باي ثايرويد ريليزنج هرمون فروم ذا هير ثايرويد. ايه الكلام ده؟ عارف عرفته؟ بص معايا اول عرفته دي انا عندي هاي طلبه وهاي طلبه عندكم ولا لا؟ اعتقد عندكم في الاول. الهاي طلبه ده بيعمل ايه؟ بيبدا يحفز تصنيع سيلز اتش ترانسفيرز عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها سي ار اتش. تاني يبقى الهاي طلبه بيخرج منه حاجه اسمها ثايرويد ريليزنج هرمون او ثايروتروبين. الدي ار اتش ما بينزل على مين؟ على الانتيريور يحفز منها خروج مين؟ التي اس اتش. التي اس اتش ما بينزل على الثايرويد فين الثايرويد؟ على اي حته في الثايرويد؟ الفوليكل ولا الفوليكل؟ لا الفوليكل بينزل على الفوليكل تعمل ايه بقى؟ تبدا تزود تصنيع مين؟ ها؟ التي سي وتي 4. لحد كده انا كده اتكلمت عن دور مين؟ عن دور الهاي بطلبه اللي هو خرج الـ CRH والدكتور الـ CRH نزل على مين؟ على الأنتيريور خرج منها مين؟ طيب تعال شوف بقى النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طب لما يبدأ الهرمون بتاعي خلاص صرخت النيجاتيف فيدباك وبدأ يروح يشتغل على الطاقة اللي هي بنطبعها مثلا الميتابوليزم بنطبعها الجروث و و و و الفانكشن فيدباك عمل اللي هو عايزه الفانكشن فيدباك تمام؟ فبدأ عندي الـ CRH يزيد في الدم يحصل ايه بعد كده؟ انا مش عايزة الهرمون يشتغل خلاص، يحصل ايه؟ يبدا يحصل مع الستيب بتاع السي تي فور يحصل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم اما على الانتيريور اما على مين؟ ها؟ عشان يقول لهم ايه؟ يقول لهم لو سمحت هيتصرف خلاص وقف خروج مين؟ فلما السي ار اتش ما يخرجش وكذلك لو هو عمل انهبيشن للسي تي اتش يبقى المحصله بتاعتي مين هيقل بعد كده؟ الثايرويد. او تشوفوا الدنيا خلاص كده. يبقى دي الريجوليشن بتاعتكم. هقولها تاني هقول تاني الخطوه ده طبعا الخطوه تاني. يبقى انا عندي الاول اول حاجه اول خطوه عندي عندي السي ار اتش بيطلع من الهيطره. يطلع من الهيطره ينزل على مين قلنا؟ ها؟ راح ينزل على الانتيريور. تتحفز الانتيريور تخرج منها مين؟ الشيء الشيء يروح يخرج يروح يحفز الثيرويد كوليجين طلع منها الثيروكسين تي 4 ار جي تي. لما يتحفز التي 2 تي 4 خلاص خرج طلع من كميه الجراس بقى الهرمون عمل الفانكشن بتاعته على الميتابوليزم على الكنترول مش عارف على الجروس على على على خلاص الفانكشن الهرمون بدا يزيد الدم شويه مش عارف يزيد بالعكس خلاص كده هو عمل التعليم كده الحمد لله. وتخيل يعمل ايه؟ ها؟ يقول له خلاص برضه يا جماعه انت توسخت الثيرويد هرمون اللي بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مين؟ على الفرقات وعلى لما ال سي ار اتش وال اس اتش مين اللي تحتهم؟ لما ال سي ار اتش كده انا خلاص عملت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طيب دي كده الثيرويد برضه انا ما رضيتش ادخل في الجديد بسبب الوقت عشان الوقت بس معانا قليل لكن انا بس هقولها كده سريعا مش هتفرح هي مش عندكم كده. هو ايه عندكم ولا مش عارف ايه؟ بس مش عايزة ابقى صغيرة عشان بس النص شرط ان لو الجي سي يو سي 4 بدأ يجيب بالدم هقول حاجة سريعة كده عشان بس تتخيل بس المرض بتاع الجي سي يو سي 4 لو الجي سي يو سي 4 قلوا انت تسمع معايا لو الطفل لو هي قالت قبل البلوغ الطفل هيبقى اسمه كريتينيز. انا عارفه انا اوصلك معلومه الكريتينيز بتاع الطفل دوار بتاع دوار قصير زي زي بتاع ايه؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان هنا في في في فورم مهمه مفيش الارض حتى لو حطيناهم حطيناهم على مين؟ عيال بطلوا فالشخص بتاع البريتن اللي هو الطفل الصغير اللي اتولد عنده هاي بوتنجل يبقى عنده تخلف عقلي. البريتنزم يبقى طفل عنده تخلف عقلي. ليه تخلف عقلي؟ لان التيشيرت فور مهم فور هما مش موجودين يحصل ايه؟ البرين يحصل له ديفلوب على عكس بتاع اللي هو الروت هرمون. الروت هرمون الشخص اللي بيبقى فيه نقص روت هرمون بس يبقى مش شايف ان هو قصير لكن مين تاني جزء؟ مين تاني جزء؟ بس في حته بتتعدى الوقت بس مش هتبقى عارفه الفرق ده. تدخل على الكالسيوم بدور. ايه الكالسيوم؟ هو الكالسيوم ده عباره عن الكالسيوم ده اصابه 99% of the body calcium is found in bone. اغلب مكان الكالسيوم فين؟ الحاجة اللي أنا مش عايزاها عشان الوقت. لو في حاجة أنا مش واخداها أنا مش عايزاها مش عايزاها. بعد ما تبدأ تبقى موجودة بقول لك لو في حاجة يعني مش موجودة أو موجودة وما تخش عليا. طيب تعرفوا الكارثة يا شباب الكارثة ما تقولوش. في أماكن تواجد الكارثة. الكارثة ما تقولش في الكارثة. البوم برافو عليك. في كيك. صح تمام يبقى about 99% of the body calcium are both found in the bone in the form of calcium phosphate. يعني ايه؟ يعني الصورة الكيميائية اللي موجود فيها الكالسيوم في العظم بتاعنا اللي هي الكالسيوم اسمها كالسيوم فوسفيت اللي ليها اسم كده تاني نسميها هيدروكسي أكسيد. يبقى شكل الكريستال أو شكل الصورة اللي موجود فيها الكالسيوم مع الفوسفيت اسمها ايه؟ اسمها هيدروكسي أكسيد. طيب عشان كده بتقول لي الكالسيوم فوسفيت ده مهم يديك ايه العظمة؟ ها؟ سبحان الله يعني كده هي اخر حاجة دوما في الانسان ايه؟ هو واحد العظمة. يعني كل حاجة بتبدأ دوما دوما تطلعها يعني ال اخر حاجة يطلعها هو اللي هي ايه؟ العظمة. واحد العظم العظم اخر حاجه يحطها ايه؟ ها؟ هي اقوى حاجه اقوى حاجه هي العظم هي اخر حاجه يحطها ايه؟ ذا فور ذا سكيلتون اكت از ا لارج ريزرفوار فور كالسيوم افضل حاجه تخزن فيها الكالسيوم هي ايه؟ البول. ده كان في مولايسيس باي فيريوس هرمون. في بقى نوع هرمون هشرحها دلوقتي ليها قدره تريتوليت كالسيوم. تعال شوف ايه هي الديلي ريكوايرمنت. جاتك او خدتك عايز قد ايه كالسيوم في اليوم؟ جايبين كالسيوم ريكوايرمنت بقدر 1 جرام. And it is increased during childhood, pregnancy, and lactation. ايه الكلام ده؟ احنا محتاجين الشخص محتاج 1 جرام. لكن هذه في 100 ملي كالسيوم. خليكم معايا في نص. بس حاجة مع بعض. لكن في مرحلة من المراحل العمر محتاجين فيها كالسيوم أكثر اللي هي فترة الشالدروب. اللي هي الطفولة والصبح هيبقى بقى يدخل على الدروب. محتاج كالسيوم أكثر. أو الست اللي هي بريكنس، واحدة اللي هي حامل. بريكنس او لاكتيشن اللي هي ترقه. يبقى دي طرف واحد في الحياه طبعا بالنسبه للسنين او الاثنين اللي طبعا فيها ظروف السنين اللي هيضافوا عليها البريكنس واللاكتيشن. طب هو موجود فين؟ الناس اللي ما بتحبش اللبن مش البيض ده لان انا سمحت بحب اللبن. ايه بقى؟ ان انا عندي هنا الصوص بتاعي الشخص هو ايه؟ البيض والهيلث برودكت اللي هي الجبنه والمرحه الشباب على الممبرين بتاع العضله يبدا يفتح حمل الكالسيوم. هو كيف بيحصل على الفيلامينات العضله جوه ف كونتراكشن. طيب دي الحاجه. وكمان تاني في القاعه المطلوبه احفظ القاعده دي معايا. الجسم محتاج الى ثري هرمونز تو كنترول ذا سايكل. الجسم لما هيحصل تطوير محتاجين عندنا ثري هرمونز اللي هم ايه بقى؟ اول حاجه البارتر هرمون، الحاجه الثانيه الثايرو كارتونين، والحاجه الثالثه الاكتيف فيتامين دي اللي هو فيتامين دي 3 طبعا. دي 3 اخد كلمه اكتيف فيتامين دي ولا دي 3؟ انا عندي انواع كتير في فيتامين دي، عندي دي 1 دي 2 دي 3، انا عايز من هنا فيتامين دي 3. طيب تعرفوا بقى البارثايرويد جاب اول غده حطوها عندنا في المراجعه. الثايرويد جلد عباره عن ايه؟ وانا واقفه كده قدامك قلنا الفراغ الدرجيه موجوده مين؟ الثايرويد. لو انا هقف في ظهري كده ها؟ يبقى الثايرويد جلد لما اجي اقف في ظهري كده ظهري هلاقي مين مغلوب فيها؟ فور باراثايرويد جلد. تاني يبقى الثايرويد جلد دي الفراغ اللي عامله زي الفراغ. لما اجي اضبط كده بالخط بتاعي كده هبص الاقي مغمود اربعه او يعني موجود جواها اربعه ثايرويد بارتر بالجاه لون اخضر كده، فدي هنا الثايرويد الجاه باي ذا باك لون الخلف موجود عندي الحق ولا موجود عندي الفار ثايرويد الجاه. يبقى دي ار 4 فار ثايرويد الجاه embedded in the posterior surface of the lateral root of the ثايرويد الجاه. ايه كل بتاعها؟ يعني ايه؟ بضرب حته من الباراثايرويد واحطها تحت الميكروسكوب الاقي انها بتكون من نوعين من الخلايا بس واحده بس من النوبه شغاله كلهم. تاني الباراثايرويد لو خدت انا يعني جزء منها وهكبر واحط فيها اخبار الخلايا اللي جواها الاقي منها نوعين من الخلايا، واحده اسمها الشيبس واحده اسمها اوبتيرس. الشيبس هي اللي شغاله، هي اللي فانكشن، هي اللي بتطلع مين؟ ها؟ الباراثايرويد هرمون. اما الاوكسيتيستين الى الان ليس معروف في وظيفتها، بس ربما تكون سبورتنج سيل، بس يعني موجوده بس ان هي تبقى زي سبورتنج سيل. الفانكشن اللي بتطلع لي الهرمون هي الشيبس. الهرمون اسمه ايه؟ اسمه باراثايرويد، او ممكن اديله اختصار البي تي اتش. البي تي اتش. تعرفوا ايه وظيفه البي تي اتش؟ البي تي اتش بيرد اون ذا اذا هو هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على ثري اوردر، اسمه معايا. الباراثورمون هيشتغل على ثري اوردر عشان يعمل اس فانكشن اللي هم ايه؟ هيشتغل على الجي اي اللي هي الضغط، هيشتغل على الكدني، هيشتغل على البرون. It acts to increase plasma calcium. يبقى نحفظ الاول مع بعض القاعده. هو عايز يعمل ايه؟ الوظيفه الاساسيه ليه هي ايه؟ يبقى الباراثايرويد اهم وظيفه عنده عايز يعملها، عايز يعمل ايه في الدم؟ ها؟ يزود الدم. طيب تو انكريز الكالسيوم دي في الدم هو هيعمل ايه؟ هيروح يشتغل على الجي اي وهيشتغل على الكدني. هتلاحظوا على فكره برضه. هتلاقي مره بجيبه في النظام. It acts to increase blood calcium limit, especially unwanted calcium. الكالسيوم في منه انواع، الاهم من الانواع اللي هو الفري فري كالسيوم، يعني الكالسيوم في منه شويه بيبقى باور مع البروتين، في شويه فري. انا يهمني الفري ده اللي ماشي لوحده، بقول عليه unwanted calcium. يبقى هو الايه اللي هو عايز يعمل ايه شباب؟ To act to increase the plasma calcium level and to reduce the plasma sulfate. في قاعدة احفظها معاك. لو كالسيوم ده مين جاي؟ يعني المفروض ان حاطط ضرب كالسيوم في السلفيت في واحد. انا عايزه لو الكالسيوم ده بسرعه مين جاي؟ عشان هطلع هذه المعادله يبقى هحطها تحت يبقى خالص العشرة لو الحسيس ده كيف بدلاً عشان بعضهم يسويش خلاص؟ تعالوا مع بعض نتكلم ازاي هيشتغل على الجسم؟ ازاي البي تي اتش هيشتغل على الجسم؟ البي تي اتش انكريزز بوز جانكشن اند ريسبتس. اسمعوا معايا عشان هنقول احنا عملنا كذا احنا عملنا كذا احنا عملنا كذا وفي الاخر المخاطره هي كذا. ركزوا معايا لان انا بتكلم عن نقطه واحده. اول نقطه لما هيشتغل على الجسم هيعمل ايه؟ البي تي اتش والانكريز بوز جانكشن اند. إذا أول خطوة زودت إيه وإيه مع بعض؟ كالسيوم فوسفيت. ما نستعجلش، لسه ما وصلش للنهاية. فبنقول هو على صالة السكت هو بيساعد لي امتصاص الكالسيوم وكمان هيمتص معاها إيه؟ الفوسفيت. كلام جميل. اكسبريت ذا فورميشن، بصوا أنتم ضمن الحاجات اللي هنعملها إيه؟ هيساعد فورميشن أوف 1-25 باي هيدروكسي كنترول فروم فيتامين جي إن ذا الحته دي اللي انا هقولها بسرعه هوريكم رسمه على السريع هتساعدها تساعدك. كاتبه ده مش موجود طبعا انا هكتبها. ركز موجود بص عايز اقول ايه بسرعه عشان تبقوا معايا. انا عندي الفيتامين دي انا هحصل عليه منين؟ الفيتامين دي حصل عليه مين؟ الفيتامين دي ده تطور البعض من الضعاف فقط هو المصدر الاساسي للفيتامين دي. جزء من المصدر فيتامين دي اللي هو الضعاف خصوصا السي تو. السي تو طيب لما المصدر ده وده يعتبر سبحان الله حاجه ببلاش كده ربنا عطاهالنا هي ايه؟ الشمس. وخصوصا الشمس مش بتاعت الساعه 1 تقول ورا تحت الصبح لا انا عايز الشمس بتاعت الساعه 7 الصبح او فتره شروق الشمس 6:30 7 الصبح. ليه اشمعنى ليه؟ انا عندي فيها حاجه اسمها الترا فايلت. الالترا فايلت زي اللي بتطلع منها فتره الصبح دي هتبدا تاثر على حاجه موجوده في الجلد بتاعك. عشان كده حتى بعض الوجهات الاحيانا عندها بلاكت عندها مدين عظام يقول لك سمحت احنا مش هنخلي جبنك يبقى مكشوف في ايديه ورجليه وتعرض ايه؟ الشمس. لما هيتعرض للشمس في حاجه موجوده فوق تحت الجلد اسمها 7-هيدروكسي كوليكالتيكول تبدا تتحول تحت تاثير الشمس الى ماده تبدا تدخل الماده دي بعد تطلع من الجلد تدخل على الليفر. تدخل على الليفر يحصل لها اكتيفيشن تبقى اسمها 25-هيدروكسي كوليكالتيكول. بعد كده تدخل على مين؟ ها؟ على الكيدني يحصل لها الفاينل اكتيفيشن اللي هو اللي انا عايزاه بقى اللي هو اسمه ايه؟ ها؟ 1-25 كل كابتول اللي انا بعمل لها الاكتيف فورم اوف فيتامين دي اللي هي هتشتغل بقى في الاكتيف اللي احنا عايزينه. ادخل معايا بس الحاجه الخطوه اللي هي بتاعت الاكتيفيشن من 25 تبقى 1-25 موجوده في اي اورجان؟ مين اللي بيحفزها؟ وجود مين؟ انجريز مين؟ بي تي اتش. يبقى الخطوه بتاع التحفيز ال 25 عشان يتحول للنهائي بتاعي 1-25 دي مين العامل الاساسي اللي فيها انكريز دي؟ بي تي اتش. يبقى لما اقول لك الليبتين فانكشن بتاع الباراثيرويد هرمون ان هو يحفز لي فيتامين دي يبقى عرفت الاقي ازاي في دماغك؟ شباب في دماغك ازاي؟ طيب يبقى تاني مع بعض سريعا على فكرة موضوع الكانسر شوية تقيل فبس ركز معايا فيه. في حاجات كتيرة على فكرة خالص كتير عايزة تتفهم فبس ركز عشان نقدر نفهم. هقولها تاني الافكت بتاع الباراثيرويد هرمون هو الايه بتاع البي تي اتش ايه؟ ايه الهدف بتاع البي تي اتش؟ عايز يزود الكانسر في الدم. هيعمل كده ازاي؟ هيبدا يشتغل على الجسم. هيعمل ايه في الجسم؟ ها؟ يساعد على امتصاص ايه؟ الكالسيوم والفوسفيت. طيب وبعدين الخطوه الثانيه احنا وصلناها لمين؟ اهي تمام. اه التيمريت فورميشن عرفت النكتلين دي بقى خلاص؟ لما اقول التيمريت فورميشن 1-25 النكتلين جبتها ولا لا؟ اللي هي تحت الشرس لما دخلت على الليفر ثم دخلت على مين؟ على الكدني. في الكدني الفار غيروت بتاع التحديد والتخمين دي في الاخر وراح حصل راح جني. طب انا عايزه الوقت خطا في فين عايزاه يتم ليه عايزاه كان هو السيلف فانكشن از هرمون تو بروموت ستان ابزوربشن. الفاصة الهرمون هو بنفسه ما يقدرش يمتص الكالسيوم. مين الحساب على الامتصاص؟ فيتامين دي. تاني يبقى الفاصة الهرمون هو عايز يزود الكالسيوم في الدم هيشتغل على السيستم. هو بنفسه؟ لا صوت نفسه. الأول لازم نعمل ايه؟ تحسين لمين؟ الفيتامين دي 3. لما الفيتامين دي 3 يتحفز وسميناه دلوقتي ازاي؟ يروح هو بس الفيتامين دي يساعد على امتصاص مين؟ الكالسيوم. يبقى الشغل بتاعه على السيستم دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت من خلال مين؟ اسمع معايا لو سمحت امتصاص الكالسيوم في السيستم الفرصه والهرمون هيساعد على امتصاص الكالسيوم. بيعملها بنفسه؟ لا مش بنفسه. يبقى مين اللي هيشتغل مكانه وهيعملها؟ تمام يبقى ده اسمه فين دايركت سيستم. طيب الحاجة الثانية الإفكت إنكريزمنت. الناس اللي معاها ورقة كده خارجية هتكتب الآن أول حاجة تفكت الفرص هرمون على السيستم إنفايرمنت من خلال اللي هو الرقم 25 اللي بعد كده نقص كالسيوم فوسفيت. يعني عايز أقول الفرص هرمون حفز امتصاص مين إيه؟ كالسيوم فوسفيت. ننزل الخطوة بعدها الإفكت على الكيدني. بصوا معايا كده الفرص هرمون استيميليت ذا ريأبسوربشن أوف كالسيوم and this of you at the same time decrease the absorption of the state. دخلنا على الكيدني امتصينا الكالسيوم رجعنا للدم لكن خلاص من مين؟ مركزين معايا كده؟ دي الخطوه الثانيه increase absorption of خطوه عشان لو تاخد. تعال نشوف بقى الافكت على البون. It acts directly on both to increase calcium and phosphate. مين اللي معاه الورقة ريكت؟ ها؟ يبقى الفكت على الانتستك كان دايركت من خلال فيتامين سي عمل ايه؟ امتص كالسيوم وفوسفيت. الفكت على البون اهو ها؟ عمل ايه؟ امتص كالسيوم وفوسفيت. الفكت الأهم بتاع الكيدني اللي هو هيعمل ايه؟ هيمتص كالسيوم وهتفرغ في مين؟ المحصلة النهائية تعتمد على وظيفته على الكيدني اللي هي الأهم اللي هي هتتأخر عقوبتها إيه بقى؟ هنخفض كالسيوم لكن هنخفض رجاء نفهم امتصاص الكالسيوم مش سهل أوي عشان نفهم الشغل بتاعه على البول هيمتص كالسيوم وفوسفيت. الشغل بتاعه على على الجسم اندايركت من خلال فترة التكنيك هيمتص اللي يهمني والاكثر الاهم على الكيدني هيعمل ايه؟ هنقص كالسيوم لكن هنقلص يبقى المحصله النهائيه انا بقى اللي بيعملها لي الكيدني في قطاع الكيدني ده الاهم ده الفيس اللي هو بالبار خلاص؟ طيب الفيس بتاع البون هشرحه على السريع ان هو برضه مهم. طيب تعالوا نشوف ازاي هو يعمل في التعرض. يمكن التفاصيل الكالسيوم من الجسم او من الكيس هي تتخيل سهل لكن ما حدش يروح يتخيل قوي في التعرض على الجول. ازاي هو الهرمون ده يطلع على الجول ويخليه يطلع من الكالسيوم ازاي؟ فبس اعطوك يعني اعطوني شويه كده في بالكم عشان نتخيل ازاي ده. هشرحها على الرسمة وأديها على الفاكهة. هشرحها على الرسمة دي اللي أنا حطها دي مش عاملة في الكتاب. حاجة كده بروج أنا عاملاها في السبوع. وتخيل بس معايا أنا هقول إيه وكده أصعب في الكلام على الكتاب. لو أنا عندي دي بون لو دي البون بتاعتي بتنوعية لون دي بون سيء على الكاميرا بتاعت الفيلم ولا إيه؟ إزاي المفروض بتاعنا يشتغل وإزاي ينبسط الكلام؟ ده اللي عايزني أتخيله. أنا عندي تو فيز تو ستيج مرحلتين مرحلة الرجل ومرحلة الزبادي. الهرمون بتاعك من فصل الكالسيوم على مرحلتين. المرحلة الأولى تبقى الرجل والثانية تبقى الذكر على مكانها. طب المرحلة الرجل بيعملها ازاي؟ لو دي عضلاية هيبقى هتخيل دلوقتي إن في ممبرين هيبقى موجود على العضلاية دي من بره. وأنا هطبقه الكلام ده على الرسم اللي عندي. بمعنى إيه؟ الأول بس قبل ما أدخل في الشرح، حد فيكم عارف البوب الضخم فيه خلايا؟ هل فكر ضخم أنواع خلايا اللي جوه البوب ولا عودة بسرعة؟ ولا بسرعة. العظمة بتاعتنا فيها three parts of bone cells. ثلاث أنواع من الخلايا. عندي osteoblast cells, osteoblast cells, and osteocytes. تاني، لو عايز أكتبهم معايا عايز يعرف حروفها ايه؟ حروفها ايه؟ انا عندي اوست بلاست، دي اول خليه هكتبها عليها مسافه اسمها اوست بلاست سيل. الخليه الثانيه اوست سايت سيل، اذا بقى الخليه الثالثه اسمها اوست بلاست سيل. اذا انا عندي ثلاث انواع اوست بلاست زي نوع، ونعد الاول ونعمل اللي هما مين؟ اوست بلاست وان اوست سايت. في نوعين بناءين ومن واحدة هداف، يعني واحدة تهدي البول تبني العصب، واحدة تهدي العصب. يعني لما يبقى فيه عايزين يبقى البول برنس القوي هيشتغلوا خليتين اللي هما مين؟ اوستي بلاس اند اوستي سايت، دول هيبنوا العصب يبقى دول برنس القوي. لما يهدي لنا العصب ويبقى خلى بالشكل الشايب او في بعض الجيز يبقى مين يشتغل وتاخد في العصب كمية قليلة ضعيف؟ أنا عندي نوعين فنائين، واحدة تهدم أو تاخد من العصب طيب عليك. اللي بتبني العصب اللي يبني العصب اثنين اللي هما أوست بلاست وعن أوست سايت. اللي بتنهش العصب وتخليه يبدأ ينهش يعني قصدي صوت بيحصل له وهم ويبدأ يكسر اللي هو الأوست بلاست. فهمت كده القاعدة ولا لسه؟ طب تعالى نشوفها ازاي بتشتغل مع بعض. الاوستيوبلاست عشان تشتغل بيها الاوستيوسايت يبدأوا الاثنين يعملوا ايه؟ يعني طلعوا من دهم انتر ديجيتيشن يعني زي طوابع كده كاذبة تبدا تقرب من بعض خليه جنب الثانية جنب الثانية جنب الثانية لحد ما يفضوا لي ممبرين حوالين مين؟ ها؟ حوالين العظمة. هيتفرد عندي ممبرين اسمه ايه؟ اوستوستيتيك ممبرين. هذا الممبرين عبارة عن ايه؟ ما هو الا عبارة عن طلاقي طلاق مين؟ هتلاقى مع مين؟ ها؟ الاوستوبلاست سيل مع الاوستوستيتيك سيل واحدة جنب الثانية جنب الثانية حد بيعملوا لي ممبرين حواليه ايه؟ ها؟ حوالين العصب. طب انا عايزة ايه من الممبرين ده؟ عايزة اقول لك ايه؟ عايزة اقول لك ان انا العظمة نفسها القوية اللي بتستيبل فيها ما لا يقل عن 99% من الكالسيوم. عشان كده العظمة بتستيبل. اما الممبرين الفرد ده الممبرين ده مش فيه شايفين الاسبيس ده الصغير؟ شايفين الاسبيس ده؟ الاسبيس ده اللي هو بيبعد او يعني بيفصل العظميه عن مين؟ عن الممبرين. ما الا ان جواه فلويد اسمه بوني فلويد. هذا الفلويد بيحتوي على 1% من الكالسيوم اللي هو ده اكسشنجبل. يعني هذا الكالسيوم اللي هو بيعمل ايه؟ ها؟ لو بره في هذه الكالسيوم يطلع يزود. لو بره في هذا الكالسيوم في بلازما او في الدم نعمل ايه؟ ها؟ مش كده كان في نور. بصوا يا لسه يعني احنا في الاول خالص مش بلعب ابدا من ايه؟ من البون. البون لازم تبقى ستنس وقوية ما بلعبش فيها ابدا. والرابط فين؟ الرابط فين؟ كل الشغل على مين؟ ها؟ على البون فلويد. يعني ايه؟ الطرف النوم لما يجي يشتغل ازاي هيزود الكالسيوم بره يعمل هايبركالسيميا؟ ان ياخد من انهي كالسيوم؟ ها؟ الكالسيوم موجود فين؟ استحالة يقرب ايده على مين؟ ها؟ على العظمة. بصوا كان معلومة لسه دي الراجل فين؟ الراجل فين؟ انا عندي في فلويد اسمه بوني فلويد. طبعا لو فقط في فلويد اللي انا راح بقول عليه في الشيء هو لاباي اللي متحرك، اللي لو مرة عندي كتير عندي هايبوكالسيميا بسرعه الفاره طبعا هو بيشتغل طبعا مين ها الكالسيوم هنا هو بس او جرب الفيت. ايه الفيت الثاني ان ده استقرار شباب عايزين تفهموا او انا تاني خالص ايه يبقى انا عشان خاطر اشغل الهرمون بتاعي باراثورمون الفيت نفهم بس الاول هو هيعمل ايه الباراثورمون الفيت اتش هيعمل ايه ها انا كتبت هنا كلمه ايه عشان هناك كان اندايركت كان اندايركت ليه؟ كان ايه عن الجسم هو؟ اندايركت عن طريق مين؟ بيرجل ايه ده بقى عليه؟ لكن الشغل بتاع البوكا لا بايركت بوكا بيشتغل هيعمل ايه؟ هو عايز يعمل ايه؟ بيشتغل انكريز ايه برا؟ كالسيوم عايز يدور كالسيوم اند فوسفيت من ايه؟ من ال طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ حاجة اسمها رايستين اللي هي بنسميها اوستولايزنج اللي هي القصة اللي شرحتها دلوقتي قصة مين؟ ممبرين منها ممبرين اوستوسايت واوستوبلاست هيطلع منها فينجر يبقى ضرب بعض ضرب بعض ضرب بعض يعملوا ممبرين الممبرين ده من بره هنشر بينه وبين العظمية نفسها مين؟ حاجة اسمها بون بلايت اللي بتحتوي على شوية كالسيوم قليل جدا لا تتعدى 1% اللي هي في الأول مين بيلعب عليها؟ الباراثايرويد يبقى الباراثايرويد الشغل الاول بتاعه الغلط بيزود لي الكالسيوم عن طريق ايه يسحب الكالسيوم اللي موجود فين؟ بالبومبلا دي اول قضيه. ثاني قصه بقى ايه؟ لا والله انا لسه بره في عندي ايه في الدم؟ عندي كالسيوم قليل فلسه عامل الراوند تاني كالسيوم بره هعمل ايه بقى؟ الاستيج الثانيه هيضطر اساسا يشتغل على مين ده؟ العظمة نفسها البنة نفسها بص ده قصة طيب تنتهي انت عارف بره ورا اللي عايز يفهم القصة يا في واحد كده عايز تنتهي خلاص طيب يبقى أول قصة أنا بشتغل رابط فين بسميها أوستولايزر يعني بشتغل على على البون فلوس. تاني قصة هي إيه؟ إن أنا بقى هبدأ أشتغل على البروفيل يعني إيه البروفيل ده؟ ده أنا هخلي بقى الأوستوبلاست اللي هي بتبدا تنهش وتفصص العظم نفسه وتبرد تبدا تشتغل شغل كده العظمية نفسها بتنتج يبقى الاول احنا اشتغلنا على 1% اللي بيقول الدوري احتاجنا ان احنا عايزين كالسيوم اكتر عندي بره نقص الكالسيوم عايز ازود الكالسيوم بره يبقى هقلل السي تي اتش اشتغل بقى لوري على اي بقى حاجه على العظمة نفسها جواها اوستيوبلاست تبدا تكسر عارفين ازاي هو واحد ماسك الشاكوش كده ويكسر في حاجه بالظبط كده يعني عارفه تكسر بالسكينين كان فاكرين احنا قلنا اول الكلام ايه؟ قلت لها كان في البيت في حاجه اسمها لوكا سايت فاكرين؟ فاكرين الكريستال اللي كانت غلقه من فوق فبقى يبدا يكسر كده ياخد منها مين؟ الكالسيوم دي بقى القصه يبقى القصه الاولى رابط فين؟ وقفناها ازاي؟ القصه الثانيه لا ده انا هضطر اشتغل على على العقرب تعال نجمع مع بعض المفصل ده والبي تي اتش لو عندي فرضا لو كالسيوم ده على فكره كنترول بادي ويعتبر كنترول ويعتبر برضه يعني الرسمه دي الكنترول والتبنيه على نفسها بتاعت البطن اول حاجه هتفرج لي الكالسيوم اللي هو لو في عندي لو كالسيوم ليفل عندي كالسيوم ليفل لو هنروح هيحصل له اكتيفيشن يبقى ديكريس كالسيوم ليفل هيحفز الباراثايرويد هتطلع منها الباراثايرويد هيشتغل ازاي الباراثايرويد ها اما يشتغل على العظمه اما يشتغل على الكدني اما يشتغل على مين ورسمين من الجسم كلمه ايه يعني معناها ايه طيب على العظمايه الهانت بقى اللي هم الكالسيوم من العظم يحاول يابسوربشن بيقلل الوضع الكالسيوم من اليونت بينهانس الابسوربشن من الجي اي عن طريق الفيتامين دي سي كل الحاجات دي لو بتشتغل يحصل ايه النهايه بتاعتي؟ انكريز الكونسنتريشن اوف كالسيوم ان ذا بلاد. طيب يمكن احنا خلصنا الفانكشن ايه الكنترول بتاعي؟ كالسيوم از ذا ميجر ريجوليتور فور ثايرويد سكريشن ثرو ذا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم احنا قلناها دلوقتي هي بمعنى ايه؟ The primary stimulus for spinal cerebral nerve is decrease in plasma calcium. لا لا خلاص. تعرفوا بس الان يعني ان تبني حاجه اسمها increase neuromuscular susceptibility انه decrease serum calcium iron، ولما السيرم calcium يعني يؤدي الى حاجه اسمها ميزلي. ايه الفايب اوبتيتيف؟ الواحد في ايه؟ depending on the degree of the lowering of the plasma calcium، على حسب قد ايه الكالسيوم قليل هيديني نوع مختلف عن الثاني. بمعنى ايه؟ عندي نوع اسمه مانيفستيتاني ونوع اسمه ليتانسيتاني. المانيفستيتاني معناها ايه؟ معناها ان البلازما كالسيوم دروب بلو 7 ملي جرام. تاني احنا النورمال كام؟ النورمال كام؟ لا مش عايزه النورمال كويس، انا عايزه النوع في حاجه اسمها نورمال 5 ملي جرام. اه انا عايزه النورمال كالسيوم ليفل كام؟ ملي جرام. اطلع لك نورمال صورة انت الحمد لله تسعة على 11 وانت نورمال. هيبدا الكالسيوم ليفل يقل، هيبدا تظهر. بمعنى ايه؟ لو الكالسيوم ليفل بتاعي قل من 7 تبقى الحاجه المانيفست واضحه، تشوف واضح قدامك وين اعراضه. لو الكالسيوم بتاعنا ما بين 7 وال 9 اعراض متخلفه، لكن بضطر اعمل بعض اختبارات عشان اظهر المرض. تاني لو انا الكالسيوم بتاعي اقل من 7 يبقى هي قصته ها؟ اه عايزين نعيان بقى حاجات واضحه مش شغل بقى. لكن لو الكالسيوم ليفل ما بين ها؟ تمام يبقى الحاجه دي تتبدل. يعني الكالسيوم ليفل لسه ما نقصش ال 7 فالاعراض بتاعت العيان ايه؟ احيانا تشتكي منها واحيانا ايه؟ يبقى طبيعي. عندنا قصه يعني مثلا احيانا ممكن مثلا ماشيين نحس ان رجلنا اتخبطت حصل فيها كده التواء وحصل فيها اسباب صح؟ وتحس ده لوحدها. لكن في احيانا تجي الناس تقول لا انا على طول رجلي متخبطه، على طول رجلي متشنجه، على طول رجلي صح ومش صح. فاللي يقول لك ده انا حصل لي كذا واحيانا خفت يبقى لسه ده بسبب كام؟ لكن يقول لك لا ده انا على طول ايديا متخبطه ورجلي ما اعرفش فين ووشي. يبقى ده عارف واضح صح تمام. يبقى على حسب الليفل ده كالسيوم هيديني اعراض. اول حاجه هنشوفها في المعاني في الحته دي، يعني الشخص اللي عنده هذا كبير المصل شو فايبريشن سونيك اند سونيك كونتراكشن. ايه الكلام ده؟ يعني احيانا الشخص هو قاعد كده لما بتكلم من اي يحس ان اعراض مش بتوضح ايه كونتراكشن، هو قاعد هو حاسس بيها. الشخص اللي هو عنده مصل كالسيوم لكن المصل ده فين؟ كونتراكشن احيانا لو هي قويه ممكن تظهر، لكن لو هي المصل مش قويه قوي تبقى ايه؟ فهو حاسس فيها بس حاجه في القلب. معايا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه تاني قلتها؟ العيان يقول لك ايه؟ ده انا على طول بتصفر ايديا متشنجه بالمنظر ده. بطل فيكشن. طب الفيكشن ده حصل ليه؟ ها؟ تيجي الاتهام فور كارتل سباز. العيان يحصل له حاجه اسمها كارتل سباز في المنظر ده. يجوا على طول متشددة. خالص متشددة. طب الكاربون سبايك ده حصل ليه؟ نعم في نقص سبايك. ايه اللي بيحصل؟ شكل ايده اسمها كاربون سبايك. لو حصل في الرجل الفيس اسمها فيدر سبايك. تاني يبقى في الفيس اسمها كاربون. في الرجلين احيانا مثلا يعني لو مثلا نزلت او بصلي احيانا تحس ان الفيس اتخبطت. حصل كام شنب ده؟ تمام؟ او انت ماشي تلعب واضح تتطور. تمام؟ الحل اللي نقول ايه ده اسمه اللي في الرجل اسمه ايه؟ اسمه بيزا. اللي في الكيد اسمه كاربا، كاربا السبب. واللي في الرجل اسمه ايه؟ كيدا، كيدا السبب. طيب يبقى اول ما تاني اكوشي هاند، ايه بقى اكوشي هاند ده؟ اكوشي هاند زي ما بتقولي بيزا. طبيب النساء لما يجي يولد الطفل لازم يعمل ايه كده؟ المنظر ده. يعمل لها سيكشن عشان يقدر يسحب العيل. فبنقول عليها يا كاربر سباك يا اكوشي هاند. لسه ده طبيب النساء بس دي الماني. ثم دي الماني. يبقى الهاند فليكتد شكلها ايه؟ فليكتد از ذا ريست. ذا فينجر از فليكتد از ذا ميتا كاربر. ده ميتا كاربر. اسمها ميتا كاربر. كانت فراشير. خلاص؟ فهي فليكتد از ذا ريست. ذا فينجر از فليكتد از ذا ميتا كاربر. فراشير جوينت. But extended as the interphalangeal. The thumb is abducted. Abducted يعني جوه. The mandibular bone ده كده. عامل bone ده. شبهناها بأكوشي هاند ليه؟ زي ثلاثة وثلاثة من لو حصل ترتيب اسمها ايه؟ في درجة يبقى الهام اسمها يقارب يأكوشين فالرجلين اسمها في درجة. طيب Rhythmic contraction of the laryngeal muscle. أما بقى الحاجة اللي هي الخطر جدا بالنسبة لها لو في طفل صغير ما بيعرفش يحل من الأول إن ممكن تحصل هذا البرد فين؟ ها؟ في اللارنج يبقى الأم يعني ابنها لان جنبها يقول لك مستطيل على فكرة تيجي من ليه؟ الطفل يحصل له لارنجال برد طب ما فيش حاجة تيجي بس نقطة ثالثة لو الطفل عنده كانسر ثدي أقل يعني نورمال We can both come from slight trauma The fifth is called احفظ كلمة السايتس، احفظها عشان انت في كلمة فيوز. اسم الست ايه؟ اسمها بروستايتس فيبروزا سيستم. بروستايتس فيبروزا سيستم. النوع الست اللي موجودة في الفول اللي تيجي في النوع الكاس اللي بعده. اخر حاجة هايبر كاليستيوريا، يعني عباره عن ستور قلنا كتير. فورميشن اوف ذا ايه؟ ستور. اول هرمون كان اسمه ايه؟ اول هرمون كان بيتحكم في الكلب كان اسمه ايه؟ بارا ثيرويد. تاني بقى اللي هو السايتوكالسترونين ده عكس اشرح فيه حاجه، عكس مين على طول؟ الكالسترونين عكس البارا ثيرويد على طول، عشان بس مش هنطول فيه. هو على طول عكس البارا ثيرويد، يعني لو جيت بص كده الثيرويد دي بس كده الثايرويد. انا عايز اقول لك بتطلع منين؟ تمام، فاكرين اللي هي دي سيل البارا فيبرال سيل بيطلع منها الدبسين. خلاص هو بيطلع من الخليه دي عميا. ذا مين ستيمولاس فور كالسيوم سكريشن از انكريز كالسيوم. هو عكس البارا ثايرويد يبقى هيعمل ايه؟ هو عكسه. اذا كان البارا ثايرويد يزود يبقى هو عكسه بيعمل ايه؟ تمام. لو في اي كاتب بتعمل كده ياخدها يوديها ليه؟ على البوم يقوي البوم، هو يعمل كده بوزيشن البوم. الفانكشن مينلي على البوم، الافكت بتاعه على فكره بس على البوم على الكيبي فقط. الافكت بتاعه فقط على البوم على الكيبي بس، بمعنى ايه؟ هيعمل ايه في البوم بتاعه؟ يقومه ولا يلقطها؟ تمام، وده هو بقى بتشيل تركيز اوف ذا اوتي بلاس. Increase the formation of the osteoblast. Increase the osteoblastic activity. The winner. فيساعد على ايه الكالسيوم؟ كالسيوم بوزيشن. دي افكت على الكدني. ايه اللي في الكدني تفتكروا؟ ها؟ لو انا عندي كالسيوم زياده في الدم، خلاص هاخد الكالسيوم اللي اقدر اخده واحطه على الفور، والزياده اوديها فين؟ اعمل لها ايه؟ اللي هو ديكريز الكاسر او بوكس او كيدني اند ديكريز الكاسر ديكريشن من ذا بارت من دي احنا مش شايفينه، هناخد في وقت بارت شرحناه واحنا اللي هو ازاي بيطلع اكتيفيشن. انا مش هشرحه كتير، هو سترويد هرمون عيلته عيلة مين؟ عيلته عيلة السترويد. عيلة السترويد بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه؟ من الكوليسترول. الفيتامين سي خلاص شرحتها دلوقتي ازاي تطلع من السكين وازاي بتطلع اكتيفيشن في الليفر وفي شرحتها دلوقتي على طول خلاص شرحناها. وظيفته ايه؟ ركزوا معايا، وظيفته بالظبط زي الباراثايرويد. الفيتامين سي وظيفته ازاي؟ خليكم معايا سنه لورا كده لغايه ما تمشي معايا. ها يبقى البي تي اتش شبه فيتامين سي، بمعنى ايه؟ مين اللي كان بيساعد البارتر هرمون؟ مين كان بيساعد؟ مين كان بيساعد البارتر هرمون في المعسكر بتاع البارتر هرمون؟ البارتر هرمون ان هو يشتغل على السيستم عشان تبقى بالكالسيوم. باي انكريزنج ذا ريت اوف سينثيسيس اوف كالسيوم بايندنج بروتين بيصنع بروتين عشان خاطر يقدر يساعد يسحب الكالسيوم ويعمل له الابسوربشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه هارت اوبن ايه البودي عن طريق مين؟ حط خط تحت كلمه عن طريق. ها مين اللي بيعمل ستيموليشن؟ عايزين نكتب فوق الكلمه دي او نحط جنبها كلمه، فنحط ايه؟ لو حطيت 1 25 نكتب جنبها ايه؟ مين اللي بيعمل لها ستيموليشن؟ الفارق اللوجو اون ذا بول. ركزوا معايا في حاجه، الشغل بتاع البول دي فيه دورين، دور لو البطن دي نورمال ودور لو البطن دي كتير. بمعنى ايه؟ النورمال كالسيميا يعني لو الشخص الكالسيوم بتاعه نورمال، على فكره انا ما بعرفش احكي في الدواء اقسم بالله كده، لو انت مش عايز تفهموا الحاجه وبعدين تفهم اوكي اوقف الشخص، لكن الزن ده وتحصل عليا بس انا هتفرح اوكي اوقف خلاص. واللي عليكم النهارده عليكم والتاني. ده الزفت الزفت ده انا ما بحبهاش خالص يعني انا فعلا مش بدفع بيها ولو طبعا اللي عايز يفضل يمشي يفضل بس عايز افهم والناس اللي عايز تفهم ما تفهمش ولو سمحت بس هي يعني انا يبقى بتكون الفيتامين دي في النورمال كالسيوم ليفل لما يبقى الكالسيوم ليفل بره طبيعي نورمال الفيتامين دي موجود دوره ايه؟ دوره ان هو ليك تو مينراليزيشن اوف ذا بون يبقى دوره لو الكالسيوم بره نورمال يبقى هيعمل سنس للعظم زي الكالسيوم لكن العكس لو بدا يطلع إيه كده هايبوكالسيميا بره في الدم يبقى نشوف الصوره زي ايه؟ ف زي الفراغ طيب يبقى ايه النورمال كالسيميا لو الكالسيوم بره نورمال الفيتامين دي الدور الاساسي بتاعه في الشخص الطبيعي الشخص النورمال فريند فور لكن لو عندي هايبوكالسيميا يبقى مين هيساعده او راح يساعد مين الفراغ وبرايز الكالسيوم اسمه دي الاساسي بتاع الكيدني الفيتامين دي انكريز الكالسيوم اند سبتيد ابسوربشن by the epithelial cell of the renal tubule and decrease their renal secretion. طيب انا كده خلصت الحضارات طبعا. ايه الكريبشن؟ لو في حاجه عايز تعمل حاجه كده